طبعا الشيخ ممدوح من الادب ومن خلقه ما رضيش يختم الليله، لان ابويا زي ما طول جوه جوه في خواتيمه ليلته عماله تطول طول بختامها. اللي هيختم الليله ان شاء الله فضيله القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، الاداء الطيب والصوت الحسن، قارئ مصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه. تفضل مشكورا مع تقديم شكري لكل من شرفنا، واشكر للجند المجهول في الليله دي حقيقي، يعني الحاج محمود الفار بتاع دمياط اللي من امبارح يكتب على النت ويتصل، ومؤمن الفكهاني اللي اذاعته مش عجباني، واشكر للحاولات الحاج محمد بعطية السفرجية المحترمين، واشكر لكل من شرفني من اهالي بشقاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يوم

سلم يا رب سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض